الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال أحدهم انكسر الشر، فما حكم هذه الكلمة؟ هل فيها نوع تطير أو تشاؤم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. قبل أن أبدأ في الجواب أشكر لك أيها السائل هذا الأدب الجم في طرح سؤالك، وهكذا ينبغي للإنسان إذا سأل أحدا من الناس أن يكون مبدأ سؤاله مبدأ الاستفسار والاستعلام بالعبارات الرقراقة بالعبارات الأدبية الطيبة، هكذا ينبغي أن نتعامل فيما بيننا أيها الإخوان. ففي الحقيقة ما استفدناه من أسلوبك الجميل أعظم وأكبر مما سوف تستفيده من هذا الحكم الذي سوف أصدره إن شاء الله عز وجل. كثر الله من أمثالك من أهل الأدب وأهل الخير وأهل الاستفادة، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يغفر ذنبك وأن يعلي قدرك على هذا الأدب الجم. أما الجواب يا أخي، إذا انكسر كأس أو أريق ماء أو حصل شيء من حوادث الدهر مثلا كحادث أو سقوط شيء أو تلف شيء، فإن الناس يقولون تلف الشر، فنقول هذا لا أصل له لا في السنة ولا في غيرها، بل إنه يدخل حينئذ من باب التطير، لأن هذا كونه خير أو شر هذا أمر لا بد في إثباته من دليل، لا بد في إثباته من دليل. فإذا لا نحكم عليه بأنه خير ولا نحكم عليه بأنه شر باعتبار عينه، لكن هذا لا يؤخذ منفردا، بل لا يؤخذ إلا بالنظر إلى أحوال المسلم على وجه العموم، وهي أن كل ما يصيب المسلم إنما هو خير له، كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها عن ذنوبه وخطاياه. فلا جرم أن الإنسان إذا تلف شيء من أثاثه الغالي عليه هذا وصب وتتعب نفسه بسبب ذلك، لكنه خير باعتبار الإجمال والعموم، لأن أحوال المسلم كلها خير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا لأحد إلا للمؤمن. فإذا أمور المسلم كلها خير، انكسر الكأس، أريق الماء، كل ذلك من الخير باعتبار النظر إلى عموم أحواله. وأما الشهادة المعينة بأن هذا الشيء الذي حصل خير أو شر، فإن هذه الشهادة من أمور الغيب، فلا ندري أهي شر أو خير عند الله عز وجل بخصوصها، فنكتفي بالشهادة العامة ونجتنب الشهادة الخاصة لعدم ثبوت الدليل بها، والله أعلم.